يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه، ومنها أيضا خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكان الحديث بنا قد وقف عند قول المصنف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين وفي باب الصبر تحديدا. وقف الحديث بنا عند حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث سنده حسن كما قال الترمذي رحمه الله من أجل محمد بن عمرو بن علقمة، فإنه حسن الحديث. وهذا الحديث فيه بشارة عظيمة جدا لأهل البلاء، وذلك بأن الله تعالى وعد على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون البلاء الذي ينزل بأهل الإيمان مكفرا لهم، حتى إن الإنسان قد يصل إلى مرحلة من المراحل يسير في الأرض وما عليه خطيئة. والعبد مأمور كما تقدم معنا مرارا بأن يسأل الله عز وجل العافية، لكن إذا ابتلي فعليه أن يصبر ويحتسب ليعظم أجره عند الله عز وجل بتكفير سيئاته ورفعة درجاته. وفي قوله هنا: في نفسه وولده وماله، هذا مطابق لقوله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقد دلت النصوص الأخرى على أن هذا الثواب العظيم إنما يحصل لمن صبر ولم يعترض على قضاء الله عز وجل وقدره، لأن المعترض حينئذ يكون آثما، يكون آثما. وفي هذا الحديث من الفوائد بيان كرم الله جل وعلا وعظيم فضله، إذ الإنسان لا يختار أن يبتلى أبدا، لا يختار، فالبلاء مقدر للإنسان قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. ومع هذا فإن الرب الكريم الجواد جعل هذا البلاء سببا لرفعة الدرجات، وهذا ليس لأحد إلا للمؤمن. فهذا من كرم الله عز وجل من حيث الأصل، ومن كرامة المؤمن على الله جل وعلا حيث جعل له هذه الميزة. ثم ذكر المصنف رحمه الله الحديث الذي بعده فقال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا، والكهل هو من زاد على الثلاثين سنة من الرجال. قال: كان أصحاب مجلس عمر ومشاوريه كهولا، كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن له عمر، فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب. وهذه عبارة أو كلمة تهديد في هذا السياق، هي. وإذا أرادوا أن يستزيدوا إنسانا من الكلام إذا أعجبهم يقولون هي، هاء ثم ياء ثم هاء. أما إذا أراد أن يهدده ونحو ذلك فإنه يقول هي بدون الهاء الثانية، هاء وياء فقط. فقال: هي ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، يعني يضربه. فقال له الحر اللي هو ابن أخي عيينة هذا، قال له: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال الراوي: والله ما جاوزها عمر حين تلاها، كان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. والشاهد من هذا الحديث وقفة عمر رضي الله تعالى عنه وكظمه غيظه امتثالا لأمر الله عز وجل في قوله وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وفي هذا الحديث من الفوائد أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يدني طلبة العلم، وهم المقصودون هنا بقوله القراء، طلبة العلم والعلماء. والقراء في مصطلح أو في لسان السلف يطلقونه ولا يقصدون به القارئ كما هو في اصطلاحنا المعاصر، وإنما يقصدون به من طلبة العلم. ولهذا كان الشاعر قديما يقول يا معشر القراء، يعني العلماء أو طلبة العلم، يا معشر القراء يا ملح البلد ما يصلح الملح إذا الملح فسد. كانوا يقول اتقوا الله ولا تفسدوا، إذا فسدتم أنتم من يصلح الناس؟ فيقول يا معشر القراء يا ملح البلد ما يصلح الملح إذا الملح فسد. والملح كما هو معلوم أحد الأطعمة التي يصلح بها الطعام كما هو معلوم، فإذا فسد فما الذي يصلحه؟ واضح؟ فإذا مصطلح القراء في لسان السلف يطلق ويراد به طلبة العلم، وليس القراء بالمصطلح المعاصر الموجود عندنا اليوم بتخصيصه مثلا بالذين عرفوا بقراءة القرآن، وإن كان هؤلاء يسمون طلبة علم، لكن أنا أتحدث عن مصطلح السلف. فقال كان القراء أصحاب مجلس عمر. وفي هذا أيضا فائدة أن الإنسان عليه أن يقرب أهل العلم وأهل الخير من مجلسه، فإنه يستفيد منهم نصحا وتوجيها وتذكيرا وغير ذلك من الفوائد. وهذا يتعين ويتأكد كلما على منصب الإنسان حتى يصل إلى أعلى رأس في البلد كما هو حال عمر رضي الله عنه، فإنه كان يومئذ أمير المؤمنين. وفي هذا الحديث أيضا من الفضائل أن الإنسان الذي يتصدى لنفع الناس عليه أن يوطن نفسه على ماذا؟ على الصبر وعلى احتمال أخلاقهم. فإن الناس معادن، فيهم من هو كالذهب، وفيهم من هو كالفضة، وفيهم من هو كالخزف الذي يرمى. ولكن من تصدى للناس سواء في منصب أو دعوة أو تعليم فعليه أن يوطن نفسه على ماذا؟ على احتمال أخلاقهم. ولهذا قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة في سورة الأعراف خذ العفو، يعني الذي يتيسر من أخلاق الناس، وأمر بالعرف، ثم قال وأعرض عن الجاهلين. وهذا فيه تأكيد على أن الإنسان الذي يسير في طريق العلم في طريق الدعوة والتعليم لابد أن يواجه بهؤلاء الأصناف، وهذا شيء مشاهد. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الإنسان مهما بلغ من العلم والفضل فإنه لا يستغني عن التذكير. فعمر رضي الله عنه غضب، والإنسان إذا غضب قد يذهب شعوره في لحظة آنية فيترجم هذا الغضب بتصرف قد لا يكون مناسبا، فذكره من حوله وهو هنا الحر بن قيس، قال يا أمير المؤمنين إن الله قال نبيه إلى آخره، فوقف عمر مع أن عمر يحفظ هذه الآية. فالإنسان مهما بلغ في فضله وعلمه فلا يستغني عن أن يذكر، ولكن هذا لا يعني أن يسيء الإنسان المذكر الأدب مع من يذكره، بل يذكره بلطف وبعبارة تناسب المقام. فمثلا لو أراد الإبن أن يذكر أباه وينصحه فهل يعقل أن يخاطبه كما لو خاطب ابنه أو صديقه الذي أصغر منه؟ لا. وانظروا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف كان ينادي أباه المشرك بألطف العبارات في 3 آيات متواليات، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، ويواجهه أبوه بأسوأ الردود، يا إبراهيم، قال يا إبراهيم أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. طيب رد عليه برد سيء، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وهكذا الإنسان الذي يقوده الوحي ويمتثل لنصوص الشريعة يقف عند كتاب الله، يقف عند حدود الله. وفي هذا الحديث منقبة لعمر رضي الله عنه بالغة، حيث لم ينفذ طبعه أو خلق أو لحظة الغضب التي عاشها وإنما وقف عند كتاب الله. وهذا هو الفرق بين النظري أو العلم النظري والعلم التطبيقي. كلنا نقرأ هذه الآية في سورة الأعراف، ولكن من الذي توقفه هذه الآية حينما يحصل له غضب ثم يذكر بهذه الآية أو يذكر بآية أخرى كقوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين؟ من؟ وقد ذكرنا في الأسبوع الماضي قصة الحسن أو زين العابدين بن علي بن حسين بن علي رضي الله عنهم جميعا مع غلامه الذي أساء ثم قال يا سيدي والكاظمين الغيظ، قال قد كظمت غيظي، ثم قال والعافين عن الناس، قال قد عفوت عنك، ثم قال والله يحب المحسنين، قال أنت حر لوجه الله. وهكذا الإنسان أيها الإخوة يحتاج أن يربي نفسه على هذا، فإذا اعتاده سهل عليه. أما إذا كان لا يمتثل أو لا توقفه النصوص فإن علمه حينئذ سيكون نظريا لا فائدة منه. وهذا أيها الإخوة يدل على تعظيم العبد لماذا؟ لمراد الله ورسوله. لأنه إذا كان ينفذ مراد الله ورسوله على مراده فهذا دليل على قوة إيمان، على قوة إيمان، ودليل أيضا على فضله وعلمه، لأن غاية العلم وثمرته هي العمل به، وإلا كل الناس في الحال الرخاء يسمعون إيش؟ يسمعون الآيات والأحاديث التي تحث على كظم الغيظ مثلا وعلى عدم الغضب وعلى فضل من كظم غيظه إلى آخره. لكن المحك ما هو أيها الإخوة؟ هو عند الاختبار، عند المواقف التي تستثير الإنسان، وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الإنسان الذي يلي شيئا من أمور المسلمين ينبغي له أو لا بأس أن يتخذ طريقة ينظم بها دخول الناس، وليس المقصود منها الاحتجاب، كلا، لأن الاحتجاب عن أهل الولاية أو عن من يرعاهم الإنسان والامتناع من أداء حقوقهم أو سماعها كبيرة من الكبائر وذنب عظيم. لكن الشاهد أن الإنسان لا بأس أن إيش يكون له أناس ينظمون الدخول والخروج، إذ لو لم يكن ذلك صارت الأمور فوضى. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع أناسا ينظمون هذا الأمر، ففي بعض الأحيان يكون بلال وبعض الأحيان يكون غيره من الصحابة. وفي الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه خرج يوما فقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجده قد دخل حائطا من الحوائط، فقال كن بوابي، أو قال سأكون بوابك، شك مني الآن. فكان جاء رجل فطرق الباب، قلت من؟ قال أبو بكر، قال استأذن لي. فذهب أبو موسى واستأذن لأبي بكر فقال أذن له وبشره بالجنة، ثم جاء حرك الباب. يقول وقد تركت أخي يتوضأ وقلت في نفسي إن يريد الله بفلان خيرا، يعني أخاه، يأتي به. فحرك الباب، طرق الباب طارق ثاني، فقلت من؟ قال عمر يستأذن، استأذن لي. فذهب فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذن له وبشره بالجنة. فجاء أبو بكر وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع يعني جلس على قف البئر حافته وقدماه متدليتان، فجاء أبو بكر فجلس على يمينه، ثم جاء عمر فجلس على يساره، ثم طرق الباب فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به. فجاء من؟ عثمان رضي الله عنه، فقال أذن، استأذن لي. فقال هذا عثمان يا رسول الله، فقال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال له أبو موسى هذا الكلام ثم قال الله المستعان، الله المستعان. ثم يقول سعيد بن المسيب بعد ذلك وقد وقف عثمان في مقابلهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف شيئا من فخذه، فلما جاء عثمان فدخل ليس في هذه القصة، في قصة أخرى. الشاهد يقول سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر بجانب بعض وعثمان في مكان آخر، وهكذا عثمان دفن في البقيع وهؤلاء كانوا بجوار بعض، وكان الأمر كما قال. على كل حال القصد أن تنظيم الدخول ليس ممنوعا شرعا، إنما الممنوع أن يحتجب الإنسان دون حوائج الناس. وولي الأمر إذا جعل أناسا ينوبون عنه كما هو الحاصل مع اتساع الدول الإسلامية ومع تنوع حوائج الناس، ووضعوا وزراء وفتحوا الباب، فهؤلاء نواب عنه. ليس بالضرورة هو أن يستقبل أفراد الشعب كلهم، هذا لا يطاق. فكيف يطاق إذا كانت البلد فيها ملايين أو عشرات الملايين أو مئات الملايين؟ هذا لو عاش عمر نوح ما استطاع أن يسمع لهؤلاء جميعا. فوضع النواب، وضع الوزراء، وضع الأمراء، وضع نواب الأمراء ونحو ذلك، هذا نوع من ماذا؟ من القيام بالواجب. وهكذا على وعلى هذا عمل الخلفاء الراشدين من عهد أبي بكر وعمر ومن بعدهم، فإنهم كانوا يضعون عمالا اللي هم الأمراء والمحافظين ونحو ذلك من المسميات الموجودة اليوم في مدن معينة، ثم في كل سنة يحاسبهم ويسأل الناس عنهم، وهكذا تسير الأمور، وهكذا تسير الأمور. ثم قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: والأثرة هي الانفراد بالشيء عمن له فيه حق. وهذا الحديث من أمارات النبوة وعلامات النبوة. كيف صار من علامات النبوة؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنهم سيلقون أثرة، يعني سيتولى عليهم أمراء وحكام يستأثرون بشيء من الملك، يستأثرون بشيء من المال دون بقية الناس، يعني يكون لهم حظ فيه في المال أكثر من غيره. وهذا وجد من قديم، أدركه الصحابة إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. وهنا انتبهوا للخبر، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخبر الصحابة ومن بعدهم مجرد خبر، وإنما أراد أن يستعدوا هذا لهذا ليتعاملوا معه بالمنطق الشرعي لا المنطق العاطفي. المنطق العاطفي يقول إيش؟ أضارب وأقاتل حتى أخذ حقي، صح؟ لكن المنطق الشرعي يقول لا. ماذا يقول المنطق الشرعي؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، يعني يتولى عليكم هؤلاء الأمراء فتسمعون وتطيعون بالمعروف، وإن قصروا وإن استأثروا بالمال وإن حصل منهم ما حصل من ظلم أو جور، فإن هذا لا يبيح لكم أن تنزعوا يدا من طاعة أو أن تشقوا عصا الطاعة أو تفرقوا جماعة المسلمين إلى غير ذلك من المعاني. ثم قال: وتسألون الله الذي لكم. ثم قال: وتسألون الله الذي لكم. وهنا في هذا الحديث يعني من الفوائد أن وجود الذنب عند الحاكم ما دام أنه مسلم مهما بلغ عصيانه فإنه لا يبيح أبدا الخروج عليه، بل يوجب الصبر عليه وعلى ظلمه وجوره. لماذا؟ قال أهل العلم: لأن مصلحة الاجتماع، مصلحة اجتماع الناس مع مفسدة ظلم الحاكم لنفسه أعظم من الخروج عليه وتفرق الناس وإراقة الدماء وغير ذلك من المفاسد. وأنتم بأعينكم ومن يقرأ منكم التاريخ يعرف مفاسد هذه الأمور، وكيف أنه لا يكاد يوجد حركة خرجت إلا وصار ما بعد خروجها أسوأ مما قبله، أسوأ مما قبله. وهذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أئمة الإسلام. وفي الحديث أيضا أنه لا بأس من إعلام المبتلى بما يتوقع المتحدث أنه سيلاقيه. وقد مر معنا هذا في حديث من الغلام الذي قص النبي صلى الله عليه وسلم قصته في حديث صهيب الطويل. ماذا قال الرجل الصالح؟ قال للغلام حينما أخبره، قال: يا هذا إني أرى لك اليوم شأنا وإنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل علي. فكون الإنسان مثلا يخبر ابنه أو يخبر تلميذه بأن الأوضاع كذا وكذا وأنك قد تبتلى وقد تتعرض لكذا وقد هذا لا بأس به، لكن ليس الغرض فقط الإخبار الذي يدخل الحزن، لا، بل ليخبره ليبين له كيف يتعامل، كيف يتعامل مع الحدث. ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه لما بويع ليزيد، ويزيد خليفة ظالم ظالم، سئل عنه الإمام أحمد فقيل له: أتحب يزيد؟ قال: وهل يحب يزيد رجل يؤمن بالله واليوم الآخر؟ قيل له: لما لا تلعنه؟ قال: يا بني، متى سمعت أباك يلعن، يعني يلعن أحد من المسلمين بعينه، أو هل كان أبوك لعانا؟ فما فيه تلازم بين أني أبغض وألعن. الشاهد، يزيد هذا جنوده استباحوا المدينة 3 أيام إلى غير ذلك من القصة المؤلمة، وقتلوا من قتلوا. فابن عمر لما بويع ليزيد جمع عبيده وجمع أولاده وأهل بيته وقال: استمر. طبعا لم يكن مرضيا عنه من عموم الناس، ومعروف الحالة التي كانت في الحجاز وكانت في الشام، هناك دولتان قبل أن يستقر الأمر لبني أمية. فالحاصل أنه قال: إنكم قد علمتم أني قد بايعت هذا الرجل، وإني والله لا أسمع أحدا منكم نزع يدا من طاعة إلا كانت التي بيني وبينه، يعني مفاصلة. لماذا أيها الإخوة؟ ابن عمر عالم وزاهد وورع، حكم الدين على الشرع، على العاطفة، وإلا مقتضى العاطفة ذا حاكم ظالم نقف في وجهه، إما أن أعيش حر ورافع راسي وإلا لا أقبل بهذا الظلم، لا، في هذه المواقف لا، لأن مفاسد الخروج ومفاسد التفرق وخصوصا من مثل عبد الله بن عمر وهو إمام يقتدى به ستكون أعظم وأشد. وهذه دروس عظيمة أيها الإخوة في مراعاة مصالح اجتماع الكلمة والسمع والطاعة بالمعروف، حتى وإن أخذ شيء من حقنا، وحتى وإن نقصت بعض حقوقنا فإننا نصبر، فالذي لا نأخذه في الدنيا وإن نأخذه نلقاه في الآخرة، في الآخرة. لكن المهم أن يكون الإنسان في ذلك على صراط مستقيم، والإنسان لا يزال بخير والله يا إخوة، حتى ولو ظن أو لب أو جاء الشيطان وقال: هذه حقوق وأنت أصلا ما أنت شجاع وأنت كذا وأنت كذا، أقول لا يزال بخير ما دام يمشي على صراط مستقيم ويهتدي بهدي أهل العلم الراسخين. أما السير وراء الشباب أو وراء مواقع التواصل التي يتحدث فيها مجاهيل ويريدون أن يثيروا الناس على أمرائهم وولاتهم وعلمائهم ونحو ذلك، فهذا في الواقع أنه أسلم نفسه وأذلها. أما أسلم نفسه إلى المجاهيل، هذا دين، كيف تعطي دينك من لا تعرفه ولا تثق به؟ وأذلها حينما جعلها تابعة لمن لا يعرف، ولا يعرف ما دينه، ولا يعرف ما حاله، ولا نصحه، ولا صدقه. قد يكون هؤلاء مغرض، قد يكون هؤلاء الذين يكتبون من المغرضين الذين يقصدون شرا وأنت لا تشعر، وأنت لا تشعر. إذن أيها الإخوة، حينما نقول مثلا أو نذكر ونذكر مثلا بأحاديث السمع والطاعة والصبر على الظلم وعلى الجور وعلى وعلى وعلى، هذا ليس خنوع، هذا دين نتعبد لله به كما نتعبد لله بالصوم والصلاة والزكاة والحج، لأن الذي أمرنا بالصلاة والصيام والزكاة والحج هو الذي قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اسمعوا واطيعوا ولو تأمر عليكم عبد من حبشي. ثم بعض الناس يثير إشكالات كثيرة، فنقول العاقل إذا كان عنده علم الحمد لله سيتبين له الأمر إن شاء الله، لكن عامي كن وراء العلماء الراسخين الذين شابت لحاهم في العلم والذين لا يشك في صدقهم ونصحهم للأمة. وأقول العاقل يدرك حتى ولو لم يكن عالما أو طالب علم أن نعمة الأمن والاجتماع مع وجود نوع من الظلم والجور ونحو ذلك أعظم بكثير من إثارة القلاقل والفتن التي لا تعود على الناس في الغالب إلا بمزيد من الشر والفتن. وأنتم في السنوات الماضية انظروا ماذا حصل في عدد من بلاد الإسلام، بعضهم يقول: يا ليت الرئيس الفلاني يعود عهده ونكون في خير أحسن من الآن. وهذا موجود وأنا سمعته من بعض الإخوة. وعلى كل حال نحن نتحدث عن هذا بما دلت عليه النصوص، ونذكره ونؤكد على أنه دين ندين الله عز وجل به، والإنسان يقول هذا وهو رافع رأسه لا يشعر بحياء ولا بخجل، ولا يشعر أيضا بأنه يتحدث حديث الهامس أو أنه يجامل في ذلك أحدا. نسأل الله أن نكون صادقين، لا نقصد بذلك شيئا، إلا أن نذكر بأن هذا أمر الله ورسوله، أمر الله ورسوله. والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونلتقي بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.